إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى عبر الأثير. عبر الأثير سرى نور فأيقظني في هدأة الليل من هم وأحزاني، وراح يسمو بروحي في سما الأدب، فأشرق الفجر في حسي ووجداني. صداه لحن الهوى والكون ردده، غنى سنا ضوئه لحنا فأشجاني. هنا الإذاعة صوت العز في ألق لكل من أخلصوا في حب أوطاني. ينساب في ليلها نور لمن سهروا، وتأنس الروح في روح وريحاني. ويبزغ الفجر في أنوار حكمتها، وينهل الصب من حب وإيماني. زاد على الدرب في الأسفار صاحبة، نطوي بها الهم في بعد وحرماني. تبارك الفرح إن وافت بطلتها، في ليلة العرس تشدو عذب ألحاني. وفي عبور الأسى كان البيان لها بصيحة الحق والتكبير أحياني. وينشر الرعب في الأعداء يقعدهم، يفند الزور من لغو وبهتان. وفي رحاب الهدى والعلم ما برحت، ينساب في نيلها ماء لظمآن. يا درة العصر تعلو التبر أتربة، لكن معدنه يبقى لأزمان. ما زلت بين صروح العلم رائدة، وأنت ركن الندى يا خير أركاني. يبقى عطاؤك غيثا في مجالسنا، إن غيب الأهل أنت الوالد الحاني. وأنت أم الورى برا وتضحية، وأنت نهر من التحنان رباني. شعر عبد الحكيم قنديل. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جهان الليل.